لكن أخبرنا عن هذه الضرورة، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من نفسه ضرورة بطلب العلم. وش قال أبو المعالي؟ اعترف، ضرب على رأسه هكذا، حيّر من همدان، حيّر من همدان، تحيّر ما يقدر يجيب عن هذا. وهذا أمر معلوم بالفطرة، ما من إنسان حتى وإن أنكر بلسانه أن الله في العلو لا يمكن لفطرته إلا أن تقول إن الله في العلو. طيب، يقول الفطرة دلالتها أيضا واضحة، فصارت الأدلة الخمسة كلها مجتمعة على إثبات علو الله. أين يقول الواحد منهم في سجوده سبحان رب الأعلى أين تستجد قلوبه الطلبات؟ وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والشافعون والأئمة على أن الله تعالى فوق السماوات مستوى على عرشه، وكلامهم مذكورا في ذلك نصا وظاهرا وظاهرا الداعين كنا مستمعون متواصلون نقول إن الله تعالى ذكره فوق تعالى ذكره فقدنا الله تعالى ذكره فوق عرشه فوق عرشه ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومحال أن يقع في ذلك خلاف، وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مخالف تصنف على قلبه والشياطين عن فطرته. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فعلو الله تعالى بذاته وصفاته أبين الأشياء وأظهرها دليلا وأحق الأشياء وأثبتها واقعا. سيدنا صالح، اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس من معية الله تعالى لخلقه، فالصرح فيها أن عقيدتنا أن الله تعالى أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالشيء أو حالا في ألسنته، بل هو العلي بذاته وصفاته وعلوه من صفاته الذاتية التي لا يصح عنها، وأنه مستوى على عرشه فما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعرفت بقولي ذاتية تنفيذ حقيقة معيته تبارك وتعالى. وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض، كيف وقد كنت في نفس هذه الإشكالة كما ترى، إنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في ألسنته، وأنه العليم بذاته وصفاته، وأن علومه من صفاته الذاتية التي لا ينشق عنها. وكنت فيها أيضا ما نقصه بالحق الواحد، ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده، وكافر إن نسبه إلى غيره بخلق السنة أو أئمتها منه. ولا يمكن لعاصم عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالس جرى فيها ذكر، وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخوان المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا وقد بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة التي تذكر في الرياض، نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم سنة 1400 ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، من أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها، وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق، فضلا عن أن يستلزمه. ورأيت من الواجب استبعاد كل ذاتية، وبينت أوجه الجمع بين علوم الله تعالى وحقيقة المعية، وأعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض